في صوتي يا اخوان، في صوت. اليوم ان شاء الله هو الدرس الثامن من دروس آيات، أليس كذلك؟ وصلنا عند قوله تعالى الآية رقم 228، الآية رقم 200، لا الدرس التاسع، عفوا، الدرس التاسع من دروس آيات الأحكام، عند قوله تعالى 228، آية 228، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قوله تعالى أولا والمطلقات يتربصن، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يعني المرأة التي وقع عليها الطلاق. ولا تكون المرأة صالحة لأن يوقع عليها الطلاق إلا بالشروط التالية. الشرط الأول أن تكون زوجة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح، وخالف في ذلك المالكية، فقالوا لو قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق، فإن تزوجها طلقت. المالكية قالوا لو قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق، فإن تزوجها طلقت. أي نعم. وعند الحنابلة والشافعية والحنفية قالوا لا تطلق بذلك. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق إلا بعد نكاح. والشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان النكاح فاسدا أو نكاح شبهة فلا طلاق فيه، لأن الطلاق الصحيح لا يقع إلا نتيجة عن نكاح صحيح. والشرط الثاني، الشرط الثالث، ألا يوقع عليها الطلاق وهي في عدة. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يصح إيقاع الطلاق والمرأة في عدتها قبل أن يراجعها زوجها، لحظة القيد، هل يصح إيقاع الطلاق على المرأة وهي في عدتها قبل أن يراجعها زوجها أم لا؟ فقال أكثر الفقهاء بل المذاهب الأربعة قالوا الطلاق ولو لم تتخلله رجعة قولية أو فعلية، واحد طلق امرأته الأولى ولم يراجعها ثم أردفها بالثانية، قالوا تقع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من فقهاء التابعين بأن الطلاق لا يقع أثناء العدة، بمعنى أدق أن الطلاق لا يتبعه طلاق ما لم تتخلله رجعة قولية أو فعلية. فبالتالي لو طلق زوجته ثم أردفها بطلقة ثانية فالطلقة الثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره لغو. لماذا؟ لأنه أوقعها في غير محل. أعطيكم مثال طريف يعني حتى أبين لكم إياه. واحد الآن يصيد، أراد أن يصيد غزالة، رماها بطلقة واحدة فوقعت خرت صليعة، انتهى أمره ولا ما انتهى أمرها؟ إيش ينفع لو أطلق عليها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمئة؟ خلاص ما ينفعه شيء. فكذلك دليل عقلي طبعا مع الفارق، تمام. فإذا طلق امرأته طلقة معينة وهي في عدتها، فإنه لا يطلقها الثانية إلا بعد أن يرجع إليها الروح. كيف يرجع إليها الروح؟ بأن يراجعها. أي وما لجحمته إلى منعم. وهذا هو الراجح والصحيح إن شاء الله، أن الطلاق لا يتبعه طلاق ما لم تتخلله رجعة قولية وفعلية. وهذه مسألة من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله المذاهب الأربعة، وأكثر يعني كثير من القوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية يعملون بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه يحقق مقصد الشريعة وأوفق إلى حفظ بناء الأسرة من التشتت والضياع وكذا. لأنه قد يكون معصب ويرمي عليها 300 طلقة، أو يقول لا أنت طالق على شعر رأسي، وعنده أولاد على شعر رأسه، عنده عيال على شعر رأسه، ويقول لا أطلقك على شعر رأسه وعدد نجوم السماء. لذلك قال عز وجل ستينا في آية: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هنا هذا حمق، عشان كذا ابن عمر قال أرأيت أن عجز واستحمق. والمانع الذي يليه: ألا تكون هذه المرأة المطلقة حائضا، فإن طلاق الحائض معصية وحرام، وأكثر الناس يطلقون نساءهم من غير أن يسألها، يعني وهن حيض، فيقعون في النهي. لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتهن، قال: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه. وقوله تعالى: والمطلقات. ما هو الطلاق؟ الطلاق بمعنى الإطلاق والتسريح والفراق. التعبير القرآني جاء بالطلاق وبالفراق وبالسراح. قال إيش؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه في سورة إيش؟ سورة الطلاق. وفي سورة البقرة: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: ما الفرق بين السراح والفراق؟ الرجل إما أن يكون هو اللي طفشان من زوجته، وإما أن تكون الزوجة هي التي طفشانة من زوجها. فإن كانت المرأة هي التي طفشان من زوجها فنعاملها بالتسريح، زي العسكري اللي يكون طفشان في الجيش يقول إيش؟ تسريح. وإذا كان الرجل هو اللي طفشان من إيش؟ من المرأة، فماذا نقول؟ فارقها وليس سريحها. سريحها هو يريدها، فارقه هو ما يريدها. فهم الفرق ولا لا؟ فلذلك جاء في القرآن الكريم: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إن شاء الله ما أطفش منكم. بس وإذا كانت وإذا نعم إيه نعم أولا يعني لابد أن يكون النكاح صحيحا، ونحن تكلمنا أن من النكاح ألا يكون نكاح شبهة. فإذا كانت محرمة وتزوجت وهي محرمة يعني قبل التحلل الأول، طيب، فإن نكاحها يكون نكاحا فاسدا. نكاح فالنكاح الفاسد هل فيه طلاق؟ لا، ما فيه طلاق. طب إيش فيه؟ فسخ. فيه فسخ. لماذا؟ لأن الطلاق لا يكون إلا عن نكاح صحيح. الطلاق في اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بقوله، وهذا من احسن التعاريف اللي رايناها في كتب، تفضل قبلك، شوف قبلك، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. طيب ماذا قلنا؟ نعم اتصلها. فوجدت احسن تعريف للطلاق هو الطلاق، قالوا حل عقد الزوجية الصحيح. شوف لاحظ التعريف، حمك الله، حل عقد الزوجية الصحيح بلفظ الطلاق او نحوه، يعني الطلاق بالكناية، الحقي باهلك ونحوها، بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او في المآل، يعني اما ان العقد الآن مثل الطلقة الثالثة، وإما أن يكون رجعيا يعني بعد ثلاثة قرون في المآل، يؤول إلى حل العقد، يعني إما أن يكون العقد ينحل على طول في نفس اللحظة، وإما أن العقد يحل مآلا بعد بفترة. مرة أخرى قال الفقهاء حل عقد الزوجية الصحيح بلفظ الطلاق أو نحوه، إما بالحال يعني في الحال أو بالمآل، حالا أو مآلا. الطلاق طبعا احنا ما نتكلم عن الطلاق حي طول المسألة فيها، ما نريد أن يعني نخرج عن مضمون الآية، لكن على كل حال إذا تلفظ بالطلاق لا شك أنه يقع بلفظ الطلاق، ولا يفتقر إلى نية ما دام أنه يعرف معنى الكلام الذي يقوله. تفضل تفضل. السلام عليكم وبركاته. لكن إذا واحد قال له قل زوجتك طالق، هو مسكين غير عمه عربي ما يعرف معنى طالق، ما يعرف هذه الكلمة، فلا يقع على شك. لكن لو قال لها سرحتك أو فارقتك والحق بأهلك، لا بد هنا من النية. أما إذا كان قادرا على النطق وكتب بيده الطلاق، كتب في ورقة، افرض أنه كان يتدرب على الخط، تدرب على الخط كذا، فالشيطان جاء وسوس له فكتب، يعني يسوي خط كوفي أو كذا، هي طالق، هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ قال بعض الفقهاء يقع الطلاق حتى لو كان يتدرب على الخط الكوفي. لماذا؟ لا، لماذا؟ لأنه يقول الأدباء الخط أحد اللسانين، الخط أحد اللسانين. وبعض الفقهاء يقول لا، ما يقع الطلاق إلا إذا نوى الطلاق مع كتابته في الورقة، يعني كان فعلا أراد. يلا حاج بدو يتدرب كذا على الخط كذا ويقول هو ناقص، مو ناقص. أي نعم، الله أكبر. لا لا لا، هذا ما يقع، لا لا لا، هذا لا يقع الطلاق أبدا هذا. أين نعم العزيزة. طيب طيب قلنا نعم، لكن إذا الصحيح أنه إذا كتب بخط يده أن زوجته طالق وهو قادر على النطق فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا اقترن بالنية. ليش؟ لأن الكتابة بدل عن النطق، والبدل مع وجود المبدل لا يعتبر. قالوا لو كتب في الهواء امرأتي طالق، قال بعض الفقهاء لو كتب في الهواء امرأتي طالق طلقت، كالكتابة على الورقة. وقال بعضهم لم تطلق ولو نوى، وهذا هو الصحيح، لو كتب في الهواء امرأتي طالق يتهيأ، تمام، إلى غير ذلك، ولو نوى الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. ولو كان أخرس عاجزا عن النطق فكتب في ورقة امرأتي يعني امرأته طالق، طبعا وقال هو على ملة عبد المطلب. لو قال امرأته طالق، انت لو تلاحظ الحديث فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني هو قال أنا على ملة عبد المطلب، بس الراوي ما قال أنا على ملة عبد المطلب حتى لا يوهم أنه هو المتكلم. فلو قال امرأته طالق، يعني لازم أقول الست بتاعتك أم لا، لو قال ذلك تمام، لو كتبها وهو أخرس فلا يفتقر إلى النية. لماذا؟ لأن هذه الكتابة هي في محل إيش؟ في محل النطق، ما في بدل مبدل، خلاص البدل أصبح له حكم مبدل ما فيها. هذا هو تفصيل الكلام. قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، طبعا يقع الأخرس، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن، ذكرنا بالأمس تعريف التربص، وقلنا التربص معناه الانتظار. الانتظار ليس هو الانتظار، وإنما الانتظار لحصول أمر عظيم. يقول يتربص، يتربصون بكم يعني ينتظرونكم حتى يحصل أمر عظيم. الأمر عظيم إما سلب وإما إيجاب، فتربصون نعم انتظروا حتى يأتيكم أمر عظيم. أحسنت، حتى يأتي الله بأمره. فلا يقال والله أنا متربص لك يعني منتظرك. تقول واحد مثلا مستنيه أنت الآن على بتروح مشوار، والله أنا متربص لك اليوم، أعوذ بالله، أيش متربص تخنقني ولا؟ وإنما تقول منتظرك، أي بعبارة أخرى دي منتظرات باش. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، إيش المراد بالقرء؟ قروء أفردها قرء بفتح القاف، وبعضهم يقرأ قرء بضم القاف. هل المراد بالقروء الحيضات، أم المراد بالقروء الأطهار؟ هذه المسألة محل معركة، معركة حقيقية بين الفقهاء إلى الآن، من أيام الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن، ولا يستطيع أحد أبدا أن يجزم إلى الآن، حتى أنا بحثت فيها فأقول بالراجح ولا أستطيع أن أجزم، لأن المسألة هي محل معركة حامية الوطيس بين الشافعية والمالكية من جهة تمام، وبين الحنفية والحنابلة من جهة أخرى. هذا بس بعطيكم كذا نظرة عامة للخلاف اللي فيها. وبين الفقهاء السبعة الذين يقولون بأن المراد، الفقهاء السبعة وعائشة وابن عباس وجماعة من الصحابة يقولون بأن القروء الأطهار، وبين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين يقولون بأن القروء هي الحيض. شفت قديش المسألة صعبة؟ أي نعم. نعم، فمن أنا حتى أدخل حكم بينهم؟ المفعوص ضل بحيدخل. عرفت كيف ولا لا في هذا الموضوع؟ كل الأطهار نعم، نعم الأطهار. وأما بالنسبة للخلفاء الراشدين، الراشدين لهم وزن، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون بأن المراد بالقروء الحيض. حتى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفريقين، النبي عليه السلام إيش يقول لابن عمر؟ يقول راجعها حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت أمسكتها أو طلقتها في طهرها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. فجعل الطهر هو إيش؟ هو ابتداء العدة. ها؟ وجاء في حديث آخر حديث فاطمة بنت حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة اللي كانت تحيض قال دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وعليكم السلام وبركاته. البحار عفوا نحن مشغولين الآن البحار. البحار هنا. يلا طيب نعم. طيب فهي المعترك، بعض العلماء يجزم بأن المراد بالقروء الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي من القرء إلى القرء، يعني من الحيض إلى الحيض. وبعض العلماء يرى أن المراد بالقروء الأطهار كما قلنا. ليه؟ لأن الله قال ثلاثة ولم يقل ثلاثة قروء، فإذا كان المراد بالقروء الحيضة لقال ثلاثة. ها؟ نعم نعم، لقال ثلاثة ثلاثة حيض، لأن العدد يخالف المعدود، صح ولا لا؟ لاحظ هذه حجة قوية. أما الأطهار يتوافق، الطهر مذكر ثلاثة أطهار. وهذه المسألة إذا كان العدد لفظه مؤنث ومعناه مذكر، أو لفظه مذكر ومعناه مؤنث، هل تنطبق عليه القاعدة محل معركة بين اللغويين؟ يعني كل ما نريد أن نمسك بحبل ندخل إلى معارك جانبية أخرى. أي نعم. فبعضهم يقول، تقول العرب قابلت ثلاث شخوص، يعني نسوة، مع أن الشخص مذكر، فهنا عامل العدد معاملة إيش؟ بالمعنى. فبعضهم قال نقدم المعنى على اللفظ، وبعضهم قال نقدم اللفظ على المعنى، وبعضهم قال يجوز الأمرين كابن هشام وابن حاس وغيرهما. فقال يجوز أن أقول ثلاثة قروء معاملة لللفظ، وثلاثة قروء معاملة للمعنى، وقيل غير ذلك. طيب هل هناك خلاف، أو ما ثمرة الخلاف بين الذين قالوا بأن المرأة تعتد بثلاث أطهار والذين قالوا بأنها تعتد بثلاث حيض؟ يقولون في نقطة منقط غريبة، أي لحظة. إيش اللي حاصل؟ ارفعوا عن النقطة عن البحار، ارفعوا النقطة، ما ادري ايش فيها. ابو فهد موجود؟ ابو فهد ارفع النقطة عن البحار. هو اسمه معلق. طيب خلاص سوي له باونس وانفايت بعدين. ايه معلق اسمه. طيب لحظة. ما رأي اسمه معلق لا كذا ولا كذا، مشكلة. غريب هذا، ما اسمه مرة معلق، لا حتى الطرد نحن قادرين. ما هو راضي يمشي معه. معلق ايه؟ نعم نعم. طيب ثلاثة قروء، والمراد هنا ليس كل مطلقة وإنما المطلقات من طلاق الرجعي، فإنهن يعتددن بكم؟ بثلاث قرون. طيب لو أن رجل طلق امرأته وهي حائض أوقعنا طلاقه. أوضح لكم بمثال: زيد عنده زوجة وعمر عنده زوجة. زيد يرى بأن المراد بالقروء الأطهار، وعمر يرى أن المراد بالقروء الحيضة. فزيد وعمر طلق امرأتهما في يوم واحد. زيد يرى بأن القروء ليش الأطهار، حاضت بعد أن الحيض دخلت في الطهر، هذه واحدة، حاضت في الطهر الثاني، حاضت في الطهر الثالث، أصبحت عدتها كم؟ حيضتين، يعني الطهر الأول الطهر الثاني، أول ما انتهى الحيض الثالث، يعني الحيض الثالث أصبح هو طلق في الحيض، أصبح عدتها شهرين. زوجة عمر تعتد بالحيض، الحيض اللي طلقها فيه لم تعتد بها في العدة، فاعتدت أكثر من 3 أشهر. فهذا هو الفرق ما بين العدة بالأطهار والعدة بالحيض. فإن تطهر يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه وحدة، يعني إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه صارت وحدة، حاضت، ثم لما انقطع دمها من الحيضة الأولى دخلت في الطهر الثاني، لما انقطع دمها من الحيضة الثانية دخلت في الطهر الثالث، أول ما تقطر أول نقطة دم في الحيضة الثالثة انتهت العدة. أما الذين يقولون بأن المراد بالأقراء الحيض تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، خرجت من عدتها. وأما المطلقة ثلاثا، هل تعتد بثلاث حيض؟ المطلقة طلاقا بائنا، يعني الطلقة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الجمهور من العلماء قالوا تعتد بثلاث حيض، وعن عثمان رضي الله عنه واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة. لماذا؟ لأننا علمنا براءة الرحم بهذه الحيضة، لأن الغرض من العدة أمران: الأمر الأول أن نعطي فرصة للزوج أن يراجعها، والأمر الثاني أن نعرف هل الرحم بريء أم لا. في المطلقة ثلاثا ما في أمل للرجعة، صح؟ فيكفيها حبة واحدة. لأجل يرجعها السلام عليكم. الأمل قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وخرج من ذلك الأمة المملوكة العبد الرقيقة، فإن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وذلك لأن الأقراء لا تتنصف. عدة الأمة حيضتان، وهي تطلق كم؟ طلاق الأمة طليقتان وعدته حيضتان، أخرجه الترمذي وهو منكر، إلا أنه منقول عن عمر رضي الله عنه بعد الصحابة، فهو ثابت موقوفا ضعيف مرفوعا. وخرج من ذلك المرأة المطلقة قبل الدخول، خرج من عموم قوله تعالى 3 قروء. إيش قلنا؟ أولا الأمة، ثانيا المطلقة، ثلاثا فإن عدتها يكفي حيضة واحدة، بعد ذلك المرأة التي لم يدخل بها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وخرج من ذلك المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد 4 أشهر و10، وسواء كانت مدخول بها أم غير مدخول بها. وخرج من ذلك الموطوءة بنكاح فاسد أو نكاح شبهة، فإنها تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة الرحم، ولا تعتد من حين الحكم بالفسخ، وإنما تعتد من آخر وطئ وطئها فيها زوجها. وإن كان هذا متعذر، إلا أنه في أغلب قوانين الحول الشخصية في الدول العربية قالوا أنها تعتد من حين الحكم بفسخ العقد، يكفي حيضة واحدة. وخرج من ذلك الموطوء بزنا والعياذ بالله، فإنها تعتد بحيضة واحدة. وقال جمهور العلماء لا، هي تعتد كسائر المعتدات بثلاث حيض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الموطوءة بزنا وسائر الفسوخات تعتد بحيضة واحدة. إلا طبعا نكاح الشبهة، إلا إذا كان مفسوخ، إذا فسخ عقدها بسبب عسر الزوج عن النفقة، الزوج ما يستطيع أن ينفق عليها ولا يريد أن يطلقها، فحكم الحاكم بماذا؟ بفسخ العقد. فكم تعتد؟ إذا كان النكاح صحيحا، لاحظ هذه العبارة، إذا كان النكاح صحيحا وحكم الحاكم بفسخ العقد لأمر طرأ لمرض الزوج أو غيبته أو لعسر عن النفقة أو أعسر عن الصداق، فللحاكم أن يفسخ العقد، ولكنه يجعلها تعتد بثلاث حيض. يجعلها تعتد ليش؟ لاحتمال أن يرتفع عذره فيكون أول من يتزوج بها، لا يحق لأحد أن يتزوج بها وهي في العدة، مع أنه بعقد مهر جديدين، ها الله، لاحتمال أن يرتفع العذر. طيب أليس مهر وعقد جديدين؟ نعم، ولو تقدم أحد للزواج بها هو الذي مقدم على غيره. ليش؟ لأن فسخ العقد إنما كان بسبب عرضي، انتهى السبب العرضي. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن بريرة وهي أمة كانت متزوجة لمغيث وهو عبد، مغيث عبد وبريرة عبدة مملوكين، مغيث كان متزوجا لبريرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقت بريرة ومغيث إيش؟ لم يعتق. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، هل تبقين مع مغيث أم تفارقينه؟ قال تفارقه. فكان مغيث يدور يحاول يجري وراء بريرة أنها تبقى معه، وكانت ترفضه، حتى النبي قال: تعجبون من حب مغيث بريرة؟ فلما أبت إلا يعني حتى قالت: يا رسول الله بأمرك يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع، أنا متوسط، ما لي علاقة، يعني ليس أمرا شرعيا، لأن النبي عليه السلام أحيان يقول ويفعل كونه نبي، وأحيان يقول ويفعل ويتصرف كونه حاكم سلطان، وأحيان يتصرف كونه زوج رجل عادي. هنا قال: إنما إنسان عادي، لا يعني قالت بأمرك يا رسول الله، هذا أمر إلهي يعني؟ لا أنا شافع. قالت: لا أريده. قال: شأنك. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم شرعا أن تعتد بثلاث حيض. ليش؟ لسه في أمل، ثلاث حيض حتى يكون في هذه المدة تمام لا يصح أن يخطبها مرة أخرى إلا إن زوجها أول أو كنت تقول خلاص والله أنا بطلت برجعها في مجال لي الرجع، مع أنه يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة. إذا نتعقب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنقول قول شيخ الإسلام وسائر الفسوخات تعتد بحيضة واحدة، قلنا هذه الفسوخات إذا كانت مبنية على فساد العقد، أما إذا كان العقد صحيحا وطرأ الفسخ على العقد لأي موجب من موجبات الفسخ عموما فإنها تعتد بثلاث حيضات. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا أن الراجح طبعا في ثلاثة القروء، لا ندخل في البحث، لا ندخل في البحث، يعني لو دخلت في البحث أضيع اللي أخذناه الباقي. فعلى كل حال الراجح والله أعلم أن المراد للثلاث القروء هن ثلاث حيض، ثلاث حيض هذا هو. وقال النبي عليه السلام إذا دع الصلاة أيام قرائك يعني أيام حيضك. الحنفية قول الحنابل الحنفية. أما البحث في موضوع ثلاثة قروء فيحتاج إلى يعني يمكن 4 ساعات، ولن نطلع بنتيجة من بدري، يعني يحتاج إلى 4 ساعات ولن نطلع بنتيجة. فالقول الراجح هو يقول يا ساتر يا ساتر، الساتر ليس من أسماء الله، ولكن قول يا ستير. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وسبحان الله العجيب يعني أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان يعني انتصر انتصارا عجيبا بأن المراد بالقروء الأطهار، لكنه أتى لشيء عجيب، شيء عجيب، لأنه قال المراد ليس هو الاستبراء وإنما العدة، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن المراد من العدة هو الاستبراء، فيكون الاستبراء مرادا، وهذا يعني أمر عجيب، لأنه بعض العلماء أنا لاحظت هذا الشيء عندما ينتصر إلى رأي معين أحيانا سبحان الله مع كثرة الكتابة والبحث وكذا يروح ينتصر بأي شيء لرأيه، حتى لو كان يعني أحيانا يطيش العقل شوية فينتصر لرأيه ولو كان متعقب، كما قلنا في لما قال ابن تيمية وأما أمر النبي المجامع الصيام فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق، وهذا طبيعي، طبيعي هذا، هذا ليس يعني تنقص من أحد، طبيعي، هذا أمر طبيعي جدا. ولا يحل لهن أن يكتمن الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة في أمر انتهاء العدة هي مستأمنة، فلو أن امرأة قالت والله أنا حضت 3 حيضات مصدقة، يقول بعض السلف لم نؤمر أن نفتح فروج النساء، وإنما المرأة مصدقة، فإذا قالت والله حضت الآن قضت العدة خلاص صدقناها، إلا إذا قالت في شهر واحد حضت 3 حيضات تلك الذابة، إذا قالت في 3 حيضات لا تكذب. وممكن أن المرأة بعضهم قال ممكن أن المرأة تحيض في شهر وكسر 3 حيضات، يقول بعض السلف كانت عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، تحيض من الصباح إلى الظهر وتطهر تغتسل خلاص انتهى، انت كل شيء، استنى عاد كم يوم 10 أيام. فهذه من الممكن، هذه من الممكن إن شاء الله عز وجل أن تحيض في الشهر 4 حيضات. كيف؟ يوم واحد الصباح إلى الظهر دوام حائض، بعد الظهر طهرت، جاءت 4 أيام حاضت من الصباح إلى الظهر وهكذا إلى آخره. هذه مشكلة هذا. وهنا عندما يعني ذكرنا قول الله تعالى قل إصلاح لهم خير، وأن الوصي على اليتيم مصدق، كما أن المرأة مستأمنة على موضوع العدة، هل انقضت العدة أم لا. مسألة: إذا طلق الرجل امرأته وانقضت 3 قروء وتزوجت خلفت، وبعدها جاء زوجها الأول القديم اللي طلقها وقال لها يلا ارجع إلى بيتك، كيف ارجع أنا تزوجت وعندي أولاد من الثاني، فقال لها أنا راجعتك بعد الطلاق بيومين وعندي 4 شهود مو شاهدين، وهي لم يبلغها، كيف أقول لك كيف الحال؟ جزاك الله خير عبد الله، ما شاء الله عليك عبد الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب، أجمع العلماء، أطبق العلماء على أن المرأة القول قولها بيمينها، هل بلغها أن زوجها راجعها أم لم يراجعها؟ فإن قالت لم يبلغني أن زوجي راجعني، حلفت واستحقت. خلاص ليس له حق. فلذلك مسألة قالوا العدة للمرأة هل تبدأ من حين وقوع الطلاق ولا من حين علمها بالطلاق؟ لاحظها مسألة: رجل طلق امرأته وإيش اللي حاصل؟ قال لها طلقته قبل 2 سنين، هي قبل، وهي مسكينة ما هي عارفة، هل انقضت عدتها؟ قالوا لا، لم تنقض عدتها. لماذا؟ لأنه يشترط في العدة أن تتعبد المرأة، أحسنت، من حين علمها صح، أن تتعبد المرأة لله تبارك وتعالى بالاعتداد، ها؟ وهي ما تعبدت، هي تفتكر أنها لا تزال في عصمة زوجها، فمن حين علمها تبدأ 3 قروء تعبدا، مع أن قد يكون يعني رحمها ما في أي خلل وليس في أي شبهة، لكن 3 حيات تعتد من حين علمها بحصول الطلاق، ولو كان الطلاق حصل قبل 1 أو 2 أو أكثر وأقل. لا يستطيع أن يراجعها، لا يستطيع أن يراجعها. لماذا؟ لأن طلاقها عدتها الآن ليست هي بسبب الرجعة، وإنما بسبب التعبد لله تبارك وتعالى، ما دام أنه أقر أنه طلقها قبلها بسنة فيكون عدته هو انتهت منها، لكن هي يبقى لها التعبد لله عز وجل فتحيض 3 حيضات ثم تحلي الناس، لأن الله تعالى قال والمطلقات أي بالنسبة للمرأة يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني إذا كان حامل أو كذا. وطبعا الحامل كيف تعتد بوضع حملها، لأن الله تعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفضل. صح لا ليس المراد استبراء الرحم. شوف العدة ما المراد منها؟ العدة المراد من هذه الأشياء: إذا كانت متوفى عنها زوجها فلتفجعها على زوجها، وقت كذا مرحلة يسموه إيش الأطباء نقاها، يعني إذا كانت يعني مطلقة طلاقا رجعيا 3 قروء لأجل، ليس فقط الاستبراء، لأجل ماذا؟ أن يراجعها فرصة، وإن كانت موطوءة بنكاح شبهة أو زنا أو فاسد أو كذا فيكفيها حيضة واحدة للاستبراء، أو يكون لمحض التعبد. فهنا ليس فقط العلة هي الاستبراء، هي معروف خلاص مستبرية. وإلا لو كان العلة الاستبراء لقلنا لها إيش؟ قلنا لها خلاص انتهت عدتك وطلق. ولكن هنا لا بد من التعبد، لأن الله تعالى قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ألا ترى المرأة إذا طلقت وهي لم تحض بعد، صبية صغيرة لم تحض، عدتها كم؟ ثلاثة شهور. اعتدت الشهر الأول، اعتدت الشهر الثاني، الشهر الثالث جالها الحيض، تستأنف من جديد ثلاث حيضات باتفاق العلماء. لاحظ ولا لا؟ لا، ثلاث حيضات. هي طلقت وهي ليست من ذوات الحيض، هي ثلاثة أشهر صح؟ منها ما عندها حيض، ثلاثة أشهر. الشهر الأول ما في شيء، الشهر الثالث قبل أن ينتهي حاضت، ماذا نقول لها؟ يبقى تستأنف، يعني يبقى لك غير هذه الحيضة حيضتين، صارت خمسة شهور. وأحيانا بعض النساء تعتد سنة، ومن هي هذه التي تعتد سنة؟ إذا ارتفع حيضها بسبب غير معروف نخليها تسعة شهور، وبعد تسعة شهور نحكم عليها أنها يائس. وإذا حكمنا عليها أنها يائس حكمنا عليه بثلاثة شهور، تسعة زائد ثلاثة يساوي كم؟ 12. لا خلاص يأس يعني ثلاثة أشهر. بس أقول هذه المرأة كانت تحيض، فجأة ارتفع حيضها، ما نعرف مرض، الله أعلم، مزلي، ليس بحمل، ما في حمل ولا رضاع ولا أي شيء، إيش الحل؟ يقول الحنابلة وكثير من الفقهاء يقولون تعتد سنة. كيف؟ تسعة شهور يمكن تكون حامل، فإذا مرت تسعة شهور ولم يستبل لها حمل حكمنا عليها أن حكما أنها إيش؟ يائس. فإذا حكمنا أنها يائس، الله عز وجل قال ولا يسأل محرم من نساء كل مرتبة في عدتهن ثلاثة أشهر، حكمنا عليه بثلاثة أشهر بالإضافة إلى تسعة أشهر، فأصبحت تعتد بكم؟ بسنة. اي لا، انا احنا نتكلم الان عن اصل المساله، عن اصل المساله. يعني احنا دائما نقول لما تحكم على مساله ارجعها الى الاصل، وبعدين ياتيك ايش؟ تحقيق المناط والعوارض الاخرى. ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن، البعل يعني الزوج، وانما سمي بعلا من البعوله وهو الارتفاع. قال الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، بعلا يعني صنما تجعلونه ربا مستعليا عليكم، فلذلك سمي الرجل بعلا لعلوه. وإن بعلي شيخة، نعم بعلي، وبعلته زوجته وبعلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وبعال، وبعولتهن أحق بردهن. والمرأة يعني يقول الرجل يقول هذه بعلي كما يقول زوجي وزوجتي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة زوجي في الجنة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما المراد بهذا القيد إن أرادوا إصلاحا؟ الناس الذين يراجعون زوجاتهم في أيام عدتهن فريقان، إما أن يراجعها بدافع الإصلاح والصلاح، أي نعم، وإما أن يراجعها بدافع الإضرار بها، وقد بين الله عز وجل ذلك، قال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالشخص الذي يراجع المرأة لغرض أن يضرها ويجعلها تختلع منه، يعني يؤذيها بذلك، هذا اتخذ آيات الله هزوا، لأن الله عز وجل لم يكن أبدا يشرع تشريع لأجل إضرار بالناس. ومن اتخذ من هذه السلطة اللي أعطاها الله الرجل على المرأة في أن يراجعها اتخذها للإضرار بالمرأة، هذا اتخذ آيات الله هزوا. لذلك الله عز وجل قال في ولهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح والصلاح. قال عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي الدرجة؟ بينها الله عز وجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة الرجل أفضل من المرأة من حيث إيش؟ من حيث الجنس، وليس من حيث الوحدة. يعني لا يلزم أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، بل قد يوجد من النساء من هي أفضل من 60,000,000,000 رجل، ولكن المراد بذلك إيش؟ كما قلنا أن العرب أفضل من العجم، وقد يكون من العجم من هو أفضل من 60,000,000,000 من العرب. ولهن مثل الذي عليه، بدليل أن المرأة تحب الزينة وتتزين، والشيء إذا كان فيه نقص يحب التزين. أما الرجل فإنه لا يتزين، لماذا؟ لأنه يشعر بالكمال، هو زين فلماذا يتزين؟ بينما المرأة فيها نقص فتحب أن تتزين. قال الله عز وجل في وصف النساء في سورة الزخرف أو من ينشأ في الحلية. قرأ الكوفيون وابن عامر أو من ينشأ، وقرأ نافع بن كثير وابي عمرو أو من ينشأ ينشأ في الحلية، وهو في الخصام غير مبين. طبعا كلهم سواء، النساء شقائق الرجال. لاحظ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلأن الرجل أجمل من المرأة. بعض الناس يعتقد أن المرأة أفضل من الرجل، لا، الرجل يشوف المرأة جميلة بس أنت تشوف، واللي هي في الحقيقة الرجل أجمل من المرأة. أنت تشوف أن المرأة أجمل منك خطأ. لا أركب نظارات دحين نجوم طالع أركب نظارات. اي نعم لا لا لا وانما الله عز وجل زين ذلك، لان شوف ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل زين للناس. ايش معنى زين؟ معنى اصلا ما هي زينة، ولكن زينت، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك ما تحب الدنيا والله عنده حسن المآب. وكما قلنا لكم في المنطق، يعني من ناحية المنطقية، أن الشخص إذا كان جميلا لا يحتاج إلى إيش؟ إلى التجمل، بينما إذا كان شنيع يحتاج إلى يستمكن نفسه يضبط نفسه، هذا معروف متفق عليه. بدليل أن الشخص عندما يكون من قبيلة ووطني ما يحتاج لأن يقول والله أنا ما أدري إيش، صح ولا لا؟ الشخص عندما يكون وطني من نفس البلد ما يحتاج لأن يخرط ويزلط على الناس وأنا والله كذا ولد البلد وأنا، لماذا؟ لأنه أصلا ما يحتاج، صح ولا الكلام هذا؟ ما يحتاج. لكن إذا كان جاي من تورا بورا تمام؟ فيشعر بالنقص فيحاول أن في الأشياء وأنا كذا وأنا كذا، صح ولا لا؟ هذا واضح. نعم. يعني كل واحد يروح يشوف في المراية كذا. طيب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي نعم. أي نعم. أي نعم. وما أنفقوا صح من أموالهم. لذلك بعض الناس يقول أنا أريد أن أتزوج مدرسة. ليش؟ يقول والله هي حتى تصرف علي وكذا إلى آخره. نقول خلاص انقل القوام لها. ألم يقول الله عز وجل يصير هي اللي تطلقك مو أنت اللي تطلقها؟ ما الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض على ما أنفقوا من أموالهم، فإن الإنفاق. أي نعم. طبعا عندنا 10 مباحث نرجيها إن شاء الله لوقت آخر باختصار، اكتبها الشيخ أسامة حتى ذكرنا فيها بكرة إن شاء الله. تعريف العدة وحكمها، في من تجب عليها العدة من النساء، أنواع العدة، انتقال العدة، حكم من ارتفع حيضها، أسباب وجوب العدة، 7 وقت بدايتها، 8 مقام المعتدة، 9 أحكام الإحداد، 10 نفقت المعتدة. هذه 10 مباحث، غدا إن شاء الله سوف نتحدث عنها باختصار إن شاء الله. ذكرنا بها. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا واحد يريد سؤال أو شيء تفضل، أو ملاحظة تفضل يا شيخ البحار تفضل. وإياكم. تفضل تفضل البحر على الخاص تفضل. يا مرحبا، الله يحييك. والله يعني انت لو تشجع انت معك ممكن حياخذ بجد يعني. لا لما كل وحدينا بس. لا لما لكل وحدينا مش دلوقتي. الوقف إذا استغني عنه في مسجد يصرف لمسجد آخر، يصرف لمسجد آخر أو يجعل إلى مسجد آخر في خارج البلد إذا ما أنتم محتاجين، يعني فارش عندكم مصاحف إلى مسجد آخر أو إلى خارج البلد إلى مسجد أخرى محتاجة بس. امرأة انقطع عنها الحيض لشهرين وهي لا تدري السبب، هل هو حمل أم لا، ثم جاءها دم قليل لا يشبه الحيض ولا يشبه العادة وانقطع، ونفس الشيء حصل لها في الشهر الثالث. هذه كانت يعني تمكث هكذا، هي طاهرة الآن، طاهرة تصلي وتصوم، وهذا الدم إذا كان ليس هو دم أسود على صفة دم الحيض فليس بحيض، لأن النبي عليه السلام يقول إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فهذا دم فساد وعلة وليس دم حيض. نعم لحظة أشوف إيش قالت. تقول أنا زوجي كان يعامل إخوته بما يرضي الله وكان يعمل ويعطيهم، ولكن بعد زواجي منه أخوته كانوا يحاول إفساد زواجنا، ولكن الله يستر عملوا معي أشياء ليست ترضي الله وكذلك معه، وعندما لم ينجحوا فيما يفعلون بدأوا يبتعدون عنه ولا يكلمون ويجرون ولا يسألون عنه، لكن يحاول التقرب لهم ولا يريدون التحدث معه فعل عليه أي. أولا هذه مشكلة يعني عائلية، انظروا إلى الأسباب وعالجوا هذه الأسباب. والنبي عليه السلام يقول إن لي قرابة، جاء رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأتودد إليهم ويتبغضون إلي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهو يصلهم ويعاملك بطيب، وعرفوا الأسباب وعالجوها. نعم درس اليوم الساعة 1 شرح الشاطبية. لا إذا كان تارف خلاص، إذا كان تارفا لا يتمكن الاستفادة منه هذا خلاص يجعل في سلة الأماكن المخصصة للأشياء التالفة وخلاص.